اقضي هذه الامة بها، اتق المحارم تكن اعبد الناس. فمن اراد ان يكون اعبد الناس عند الله جل وعلا فعليه بان يتقي المحارم التي حرمها الله جل وعلا. وان ربنا تبارك وتعالى حرم امورا يجب على المسلم الا يقترب منها، تلك حدود الله فلا تقربوها، وتلك حدود الله فلا تعتدوها. فان نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: اذا نهيتكم عن امر فاجتنبوه، واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. انظروا الى رحمة الله جل وعلا في كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في حال النهي عباد الله، امر قاطع من النبي صلى الله عليه وسلم: اذا نهيتكم عن امر او عن شيء فاجتنبوه. امر من النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب المنكرات واجتناب المحرمات واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. واذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم، تلك رحمة عظيمة عباد الله اودعها الله قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، فانبثقت وصارت على هذه الامة بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. قيل: ومن يابى يا رسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد ابى. فمن اطاع النبي صلى الله عليه وسلم واجتنب المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى وحرمها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكان حقا على الله جل وعلا ان يدخله الجنة. اما من عصى النبي صلى الله عليه وسلم واقترف المنكرات واقترف الفواحش وخالف امر الله تعالى وامر النبي صلى الله عليه وسلم، كان حقا على الله جل وعلا ان يدخله النار، وهو بذلك يكون قد رفض رحمة الله تعالى عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم من امانته ما راى شيئا يقربنا الى الله جل وعلا ولا الى رضوانه الا ودلنا عليه، وما رأى صلى الله عليه وسلم شيئا يقربنا من غضب الله ومن سخط الله ومن عقاب الله الا ونهانا عنه. فالسعيد السعيد من اطاع النبي صلى الله عليه وسلم، والتعيس التعيس من خالف اوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فلنكن جميعا عباد الله ممن التزم وصية النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم، ابتعد عن المحارم، ابتعد عن المعاصي، ابتعد عن المنكرات، ابتعد عن الفواحش، تكن اعبد الناس عند الله جل وعلا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فلذلك اخوة الاسلام بهذه الوصية نصل الى العبادة الحقيقية لله جل وعلا. ولذا نرى ان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: الا انبئكم باكبر الكبائر. يوضح لنا صلى الله عليه وسلم بعضا من الكبائر التي من فعلها اوجب على نفسه عقاب الله جل وعلا. الا انبئكم باكبر الكبائر، الا انبئكم باكبر الكبائر، الا انبئكم باكبر الكبائر. قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الاشراك بالله، فتلك اكبر كبيرة عباد الله يقترفها العبد، ان يشرك مع الله عز وجل غيره، ان يجعل لله تبارك وتعالى ندا وهو خلقه. فان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، وهو الذي صورنا، وهو الذي رزقنا، وهو الذي يحيينا، وهو الذي يميتنا. فمن منا يجعل مع الله تبارك وتعالى ندا؟ فمن جعل مع الله تبارك وتعالى ندا من خلقه كان حقا على الله جل وعلا ان يدخله النار. ولذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات على توحيد الله جل وعلا وكان من العصاة فانه في مشيئة الله جل وعلا، ان شاء عذبه وإن شاء غفر له. والله تبارك وتعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. إنها رحمة الله جل وعلا. ولكن لمن مات على توحيد الله جل وعلا ولم يجعل لله جل وعلا ندا في هذه الحياة الدنيا؟ اتق المحارم، تكن أعبد الناس. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ وكان صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، وما زال يكررها صلى الله عليه وسلم حتى قلنا: ليته سكت، ليته سكت. الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يتمنون ألا يسكت النبي صلى الله عليه وسلم أبدا عن الكلام، يقولون: قلنا ليته سكت، من كثرة تكراره لهذه المسألة. فالأمر جد خطير عباد الله بين يدي الله جل وعلا. ويقول صلى الله عليه وسلم آمرا أمة الإسلام إلى يوم القيامة: اجتنبوا، فذلك أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فينهانا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن سبعة أمور، من اقترف منها واحدة أحل على نفسه سخط الله جل وعلا إلا أن يتوب منها. يقول صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله. فالشرك بالله يعده النبي صلى الله عليه وسلم على رأس كل كبيرة عباد الله. الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. تلك نواهٍ نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله تبارك وتعالى في عليائه. فالله قائل: وما ينطق عن الهوى. فتلك أوامر الله تبارك وتعالى يبلغنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن بعد عنها ومن لم يقترفها كان حقا على الله جل وعلا أن يجعله عبدا مخلصا مخلصا له. يقول صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، ابتعد عن المحرمات تكن أعبد الناس عند الله جل وعلا. ولذا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. الا وان لكل ملك حمى، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه، الا وان حمى الله محارمه، الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. فيا عبد الله، اتق المحارم تكن اعبد الناس، اتق المحارم تكن اعبد الناس. وعلى كل واحد منا ان يقيس نفسه على صفات عباد الله الذين ذكرهم في كتابه، في اواخر سورة الفرقان، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما تلك عباد الله تلك صفات عباد الرحمن فليقص كل واحد منا نفسه عليها فان كانت متوفرة فيه فليعلم انه عبدا حقيقيا لله جل وعلا وان لم تكن متوفرة فيه فعليه ان يجعلها فيه حتى يصل الى مرضاة رب العالمين فيا عبد الله اتق المحارم تكن اعبد الناس اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الارض بقدرته ومهده وقسم الارزاق على الخلائق فلم ينسى منهم احد واشهد ان لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله فلنلتزم وصية النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن أصاب وصية النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها عباد الله غدا إن شاء الله تبارك وتعالى وإحياء لسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ونظرا لما أحل بالبلاد من قحط ومن عدم سقوط الأمطار فإننا سنقيم صلاة الاستسقاء غدا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا المسجد المبارك في 8:00 صباحا في الساعة 8:00 سنصلي صلاة الاستسقاء إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبناء على توجيهات رئيس الدولة ستقام صلاة الاستسقاء غدا في الدولة عسى أن يكرمنا الله تبارك وتعالى بغيثه فيغسل الأرض ويغسل القلوب فنرجو منكم ألا تتخلفوا ولا تتأخروا عن إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن ربنا تبارك وتعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وإن ربنا تبارك وتعالى أمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فلذا إخوة الإسلام نرجو منكم عدم التخلف عن أداء هذه السنة المؤكدة كما أكدها علماء الفقه لأن في ذلك إصابة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإحياء لها ومن أحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في زمان غابت فيه السنة كان حقا على الله جل وعلا أن يكرمه فلا تتخلفوا ولا تتأخروا عن صلاة الاستسقاء غدا في هذا المسجد إن شاء الله تعالى في 8 صباحا. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة المبارك أن تجعل جمعنا هذا كله جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأقم الصلاة.